يطلب منا الإجابة على هذه الأسئلة ويعترض لأنه بعث بشيء كثير. فعلا هو بعث ب26 سؤال ونريد أن نجاوب على ما نستطيع منه في هذه الحلقة. يقول في سؤاله الأول: في القرآن الكريم حدد الله سبحانه وتعالى الزواج بأربعة فقط، يعني بأربع زوجات، فلماذا اختار هذا الرقم بالذات ولما الاثنتين أو خمسة وما الحكمة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، يفعل ما يشاء ولا راد لما قضى، وأحكامه سبحانه وتعالى جميعها ما أباحه لعباده وما حرمه عليهم فهو لحكمة، لإصلاح الناس وترتيب أمورهم، وهو جل وعلا شرع شرائعة متدرجة إلى أن انتهت إلى شريعة الإسلام التي هي أكمل شرائعه، وختمت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل رسله، شرع فيها تنظيما لشؤون الناس في حياتهم وعلاقاتهم بأسرهم وجيرانهم ومجتمعاتهم وعلاقاتهم بمولاهم سبحانه وتعالى، وأباح لهم ما يحتاجون إليه، وحرم عليهم ما يضرهم ويضر بمصالحهم. ومما أباحه تعدد الزوجات، وأباح للناس، للرجل الحر، الزواج بأربع نساء، وجعلها منتهى، وكان العرب في الجاهلية يتزوجون أكثر من ذلك، فقصرهم الإسلام على أربع. أما اختيار العدد ففي هذه اللحظة لا أعرف ما هي الحكمة في اختيار العدد بالتحديد، وظني والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى اختار لهذا العدد لأن الإنسان في الغالب يندر أن يكون عنده استطاعة لقضاء حاجة أربع من نسوة صفة مستمرة، ولعلمه سبحانه أن النساء ستكون أكثر من الرجال أباحها أكثر من واحدة حتى يستغرق الجنس النسائي بالزواج إلا ما يندر ويخرج عن القاعدة. وأما اختيار الأعداد فأولا لا يشترط أن يكون لكل عدد علة معلومة، وإذا وجدت هذه العلة فقد تعلم وقد لا تعلم. فأنا لا أعرف الحقيقة ما هو القصد من اختيار أربع دون اختيار ثلاث أو إباحة خمس، ولكن الذي أعرف ويعرفه كل مسلم أنه لا يحل الزواج بأكثر من خمس من أربع، وأن ما زاد عن ذلك فهو حرام بإجماع أهل السنة والجماعة، ومرتكبه قد خرج عما أباحه الله ورسوله وتعدى حدود الله. وبالله التوفيق. أيضا سؤاله الآخر يقول: ما هي الأيام الممنوعة والمستحبة والمسموحة على المسلم لأداء السنن أو قيام بذبح النذور وتقديم الصدقات والصوم وأطعام المساكين؟ أما الأيام المباحة فجميع أيام السنة مباح فيها العمل الصالح، فالوفاء بالنذور إذا لم يقيد بزمن محدد فجميع أوقات السنة وقت للوفاء به، وبذل الصدقات ليس له وقت محدد، إلا أن الأوقات تختلف من حيث الأفضلية اختلافها، فمن المعلوم أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ومن المعلوم أن عشر ذي الحجة من أفضل الأيام، وما من عمل أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة، ومعلوم أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل الليالي، وليلة القدر على الاختلاف في تحديدها هي أفضل الليالي، ومعلوم أن الصدقة في الأمكنة الفاضلة كمكة والمدينة تتضاعف أجورها عنها في غيرها، فيختلف المكان والزمان. ومن ناحية الصدقات من يأخذها من حيث الحاجة والتمسخ بدين الإسلام والاستقامة عليه، لا شك أن الصدقة بيد فقير سليم المعتقد مطبق لأحكام الشريعة منكف عما حرم الله خير منها بيد فاسق أو منحرف. لا. وإن كان يجوز التصدق على العاصي إذا كان مضطرا ومحتاجا إلى الصدقة، وبالجملة فليس للأعمال الصالحة وقت محدد لا تجوز إلا به، وليس للقربات ساعات محددة، وإنما الساعات الممنوعة هي تتعلق بالصلوات في أوقات معروفة هي أوقات الكراهية أو النهي بالنسبة للصلاة على ما هو معلوم. وبالله التوفيق. أيضا يقول الأذان الذي نسمعه في الإذاعة ونحن في بلدنا كيف نجيبه؟ جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره لمن سمع المؤذن يؤذن أن يجيب المؤذن، يعني يقول مثل ما يقول المؤذن، ما عدا في قول حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول فيها لا حول ولا قوة إلا بالله، أي كأنه يمتثل النداء، لأن كلمة حي تعال. نعم. فكونه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يشعر نفسه لأنه يتهيأ لإجابة هذا الداعي، فيقول مثل ما يقول المؤذن ولو كان في الإذاعة، لأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقيده بأن تسمعه من المسجد أو أنت قريب منه، ولا حدده لا بمسافة ولا بموضع، وإنما كلما سمعت المؤذن يؤذن فأنت تجيبه. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هاتي محمودا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمودا الذي وعدته، يكون ممن تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه ينبغي أن تعلم أيها المستمع أن الشفاعة إنما تحل لمن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال له السائل من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه، يعني تخلى عن كل معبود سوى الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة. بالله لديه سؤال آخر يقول ما الحكم الشرعي على الشخص الذي يتحمس لبني جلدته وقومه قبل الدين ويفضل قومه على الآخرين؟ الجواب أن هذا من العصبية الجاهلية، والله سبحانه وتعالى يقول قل إن كان آباؤكم إلى آخر الآية إلى أن قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فأخوك أخو المسلم إنما هو المسلم، وعدو المسلم إنما هو الكافر ولو كان ابن أبيه وأمه. فأخوة الإسلام هي الأخوة الحقة، وما عداها فعداء يوم القيامة. الأخلاء بعضهم لبعض عدو، ولم يستثن الله إلا المتقين، فهم الذين استثناهم الله جل وعلا بأن أخوتهم وخلتهم وصداقتهم ليست عداوة يوم القيامة. فمن يتعصب لوطنه قبل دينه ولبني جلدته ولغته قبل دينه فإنما يتعصب عصبية جاهلية، وقد أذهب الله بالإسلام عصبيات الجاهلية والتناصر بها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من قاتل دون عصبية، أو كلمة النحو على أذكر الحديث الآن. لا. فالخلاصة أن كل من قدم شيئا بالنصرة على الدين فهو إنما يستنصر بالنصرة الجاهلية. وبالله أيضا يقول ما الحكمة من تفضيل أعضاء الجسم الأيمن على الأيسر ولماذا هذا التفضيل علما بأن الخالق واحد؟ الجواب ليست المسألة مسألة عقل فقط، وإن كان العقل لو أن الإنسان تأمل لوجد أن العقل يتفق تمام الاتفاق مع ما جاء عن الشرع. فالإنسان من المعلوم أنه يتناول بيمينه طعامه يقدمه لفيه بيمينه، ويستنجي بشماله ويقابل الناس ويصافحهم بيمينه. والله سبحانه وتعالى يحب التيمم، النبي يحب كان يحجبه التيمم في شأنه الشريف كله. والله سبحانه وتعالى جعل أصحاب اليمين إلى الجنة وأصحاب الشمال إلى النار، فلو لم يكن في الشمال إلا أنه يتفق مع تسمية أصحاب النار، وأن الإنسان إنما يكون خيرا إذا كان من أصحاب اليمين. والله سبحانه يعطي من يرضى عنهم كتابهم بيمينهم، ويعطي من يسخط عليهم كتابهم بشمالهم. فكل هذه الأشياء واضحة تمام الوضوح. والعرب بفطرتهم الجاهلية وعادتهم قبل الإسلام كانوا يرون أن اليمين خير من الشمال، حتى في طريقة شربهم وهيئتهم حيث يكون قائلهم، وكان الكأس مجراها اليمين. فالله جل وعلا خلق الكافر والمؤمن، ولو كانت المسألة ترجع إلى أن الشيء مخلوق لله فينبغي يتساوى، لا، ما هكذا. الله جل وعلا خلق الشقي والسعيد، لكن السعيد أطاع الله واتبع هديه وسلك صراطه المستقيم فأفلح، والشقي ركب هواه واتبع شيطانه والعياذ بالله فهلك مع الهالكين وبالله. يقول أيضا المستمع من العراق: قطع الأشجار وأكل ثمارها على الأضرحة ومزارات المقابر، هل هو حرام أم حلال؟ الجواب أن هذا من الأشياء المخالفة لهدي الإسلام ولهدي الصحابة الكرام. فأولا، الأضرحة المبنية على القبور يحرم على الرجل أن يزورها، يحرم على الإنسان أن يزورها، لأن هذا من تعظيم البدع وإحياء الوثنية، وقد ابتلي العالم الإسلامي بوثنية ولذلك لم يفلح. فلو أن الأمة الإسلامية مع ما حباها الله به سبحانه وتعالى من هذا الموقع في وسط هذه المنطقة المعمورة، وما أعطاها من صنوف الخيرات وجعلها وسطا في هذه المسالك، لو أنها أقامت شرع الله سبحانه واتبعت دين الإسلام قولا وعملا ما صارت بهذه المنزلة، ولكنها تخلت عن شيء كبير من أحكامه وأفسدت عقيدتها من زمن طويل بما بنته من أضرحة وما تمسحت بها من تمسح إلى غير ذلك فظلت. فنعم الله، نعم الله سبحانه لا ينبغي للإنسان المسلم أن تعملها على ما حرم الله، فأكلها على الأضرحة من البدع المنكرة وزيارة الأضرحة من البدع المنكرة. أما إذا كانت قبورا مسواة لا ارتفاع فيها فإنما تشرع الزيارة للسلام والاعتبار والتذكر الموت، ليستعد الإنسان بالعمل ويدعو لأهل القبور بالسلامة بالطريقة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الحديث الصحيح، حيث كان يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أو السلام عليكم أيها المؤمنون والمسلمون، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، إلى آخر ما جاء على اختلاف الحديث الذي وارد حسب اختلاف المواقف التي كان النبي يقولها. وما عدا ذلك فبدعة منكرة ممن يأتي للتبرك بالقبر أو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يصح التقرب إلى الله جل وعلا عند قبر أو ضريح بالله التوفيق. السؤال الأخير الذي يمكن أن نعرضه في من رسالة المستمع سعيد نوري عبد الرحمن السواري من العراق، يقول فيه: إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، لا يأتي بعده نبي، فكيف في آخر الزمان ينزل النبي عيسى ويحكم بين الناس بالعدل، وما الحكمة من نزوله؟ الجواب أن عيسى عليه السلام لا ينزل بشريعة، وإنما ينزل تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينزل هو نبي ندعو الناس لدين جديد، لأن دينه قد شريعته قد نسخت شريعة الإنجيل، وإنما ينزل لأن الله سبحانه وتعالى أبقاه حيا، ينزل يوم القيامة ليقتل المسيح الدجال ويعيش ثم يموت في هذه الأرض، لأن الله يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فما من أحد خلق إلا ويموت على هذه الأرض كما قال الله في كتابه الكريم. فهو ينزل عليه السلام ويقتل الدجال، وأيضا هو ينزل شاهدا على النصارى الذين يدعون اتباعه وأنهم على شريعته، يشهد عليهم ويقتل من يبقى على عقيدته منهم، لأنه ليشهد عليهم بأنهم ظلوا عن شريعته وتركوها قبل وجود ظهور الإسلام. وبالله أحسنتم أتابعكم الله.